بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. تنبيه، قال: لو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث لكان أولى. يعني لما تكلم عن وقت المغرب على الجديد، عرفنا أن المغرب في وقته قولان: قول قديم للشافعي وقول جديد، والمعتمد هو القول القديم. القول القديم قال: يبقى وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يعني فيدخل وقت العشاء. هذا المذهب القديم. والمذهب الجديد قرره أولا وقال: من غروب الشمس إلى أن يتوضأ ويستر العورة ويصلي خمس ركعات ينتهي وقت المغرب، وبعضهم قال سبع ركعات باعتبار أنه يسن أيضا قبلها ركعتان. هذا اللي تقدم. اللي تقدم قرر من بعد غروب الشمس إلى أن يتوضأ، بدال كلمة يتوضأ لو قال يتطهر عن يقول بالتنبيه الآن أولى، لأن كلمة يتوضأ تقتصر على الوضوء، لعله يلزمه غسل، لعله يتيمم بدال الوضوء. فلو عبر بكلمة يتطهر، لو عبر بالطهر بدال الوضوء لكان أشمل، لكان أولى، لأنه أشمل، يشمل كلمة الطهر الوضوء والغسل والتيمم. هذا مقصود بالتنبيه الآن. قال: لو عبر المصنف، يعني في أصل المتن، قال في أصل المتن: المغرب وقتها واحد وهو بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة. قال يتوضأ، يعني يقول الآن بالتنبيه لو عبر بدال يتوضأ يتطهر، يعني لو عبر بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث، إذا كان على ثوبه أو بدنه خبث تمام لكان أولى. وعبر جماعة بلبس الثياب، هون قال ويستر العورة، جماعة آخرون بدال كلمة ويستر العورة قال ويلبس الثياب. واستحسنه الإثنوي لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها، يعني كلمة لبس الثياب أعم من كلمة ستر العورة. ستر العورة لو وضع إزار على نصفه سترت العورة بالنسبة للرجل، عورة الرجل الصلاة ما بين السرة والركبة، فلو حط إزار بكفي، نحن بدنا نعطي وقت أكثر، بركي بده يلبس. القرآن يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما يلبئ أن يصلي عاري ما هو أفضل من أن يصلي لابسا للثياب متهيئا. وأيضا يتعمم الصلاة بعمامه أفضل من الصلاة بلا عمامة، والتقمص يلبس قميص ويلبس رداء، هذا زيادة عن الإزار، يعني الإزار من نصفه إلى الأسفل والرداء من كتفه إلى نصفه، فهذا بده يشمل كلمة لبس الثياب، تشمل التعمم وتشمل التقمص وتشمل الارتداء. تعمم، شو معنى التعمم؟ لبس العمام. سيدنا علي قال ما تعم عقدت قط، ما تسرول قمت قط. شو معنى الحكي؟ يعني هذا بيسموه من باب النحت، ما تعم عقدت قط يعني ما لبست العمامة وأنا قاعد قط، ما تسرول قمت قط يعني ما لبست السراويل، سراويل مو سروال، سراويل مفرد مو جماع، قيل مفرد مفرد وسروال لكن ضعيف، الأصح إنه كلمة سراويل مفرد وجمعها سراويلات، ما تسرول قمت قط يعني ما لبست السروال وأنا قائم قط، هذا دليل على المحافظة على ستر العورة يعني. نعم، فالتعمم معناه لبس العمامة، وقد ورد أحاديث بفضل العمامة، وورد أن الصلاة بالعمامة تفضل على الصلاة بدون عمامة. نعم، فبينما يلبس العمامة ويتقمص ويرتدي يكون تهيئ للصلاة، كلنا دول بدنا وقت، بدنا نضمه للوقت تبع المغرب على المذهب الجديد. المذهب القديم ما بدها القيود هذه، لأن المذهب القديم إلى أن يغيب الشفق الأحمر يمتد أكثر يعني أطول الوقت القديم، وهذا ما يجري عليه العمل في هذه الأيام، يعني ما عم يدخل وقت العشاء، ما عم يخرج وقت المغرب حتى يأذن العشاء، يعني حتى يغيب الشفق الأحمر. ومن الجهل، قلنا قبل المرة أن بعض الناس وأئمة ومرشدين فزوا قاموا الصلاة على المذهب الجديد، قاموا صلاة العشاء، وهذا خطأ، لأن صحيح على المذهب الجديد خلاص وقت المغرب، والأصح المذهب القديم، لكن على كل حال ما دخل وقت العشاء، يعني هذا وقت معطل بيسموه، مثل إذا طلعت الشمس منصلي الظهر، لا هذا وقت معطل، ما بين الوقت اللي قرروه، المدة اللي قرروها بالنسبة للمذهب الجديد وبين غياب الشفق الأحمر، هذا وقت معطل على المذهب الجديد. أما على المذهب القديم فمتفق على أنه لا ينتهي وقت المغرب ولا يدخل وقت العشاء إلا بمغيب الشفق الأحمر. على كل حال وقت العشاء لسه ما حكى عنه، وقت العشاء ما بيدخل حتى يغيب الشفق الأحمر. هل يصلى العشاء قبل ما يغيب الشفق الأحمر؟ غلطان، مو فاهمان. لو كان قاري فقه وعامل إمام وقام الصلاة وصلى بالناس، نعم. والارتداء ونحوها فإنه مستحب للصلاة. شو هذا؟ لبس القميص ولبس العمامة ولبس الرداء مستحب للصلاة، لقوله تعالى كما أسلفنا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلو صلى بإزار فقط، واحد طالع من الحمام وحاطط الإزار وصلى بصح صلاته بالصح بالنسبة لعورة الرجل، بس ما بين السرة والركبة، حتى السرة والركبة ليست من العورة، بس ما بين السرة والركبة. ويمتد وقتها على القول القديم حتى يغيب الشفق الأحمر، هلا فهمنا انه في مذهبين للشافعي، مذهب جديد ومذهب قديم. مذهب الجديد بينما يلبس ثيابه وبينما يتطهر ويقيم الصلاة ويؤذن. المذهب القديم إلى أن يغيب الشفق الأحمر. قال النووي: قلت الشيخ النووي من المرجحين في المذهب الشافعي، له حق التصحيح، لكن على إيش؟ بيستند بالتصحيح، بيستند على حديث متشهي برأيه. شوف أنا شرح صدره أكثر إلى له، لا كلها بناء على الأدلة. والأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي لما قال المذهب الجديد كمان من مذهبه أنه إذا صح الحديث أن يغيب الشفق الأحمر، وقد ورد في الحديث. ولذلك قال النووي: القديم أظهر. قال في المجموع، يعني نفس الشيخ النووي إلى المجموع شرح المؤدب، بل هو جديد، يعني هالقول هذا اللي عم نقول هو الأصح، أيضا هو جديد وليس بقديم. ليش؟ لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء، في كتابه الإملاء علق القول به وهو من الكتب الجديدة، علقه على ثبوت الحديث فيه. وقد ثبت الحديث، ثبت فيه أحاديث في مسلم يعني صحيحة، منها من الأحاديث التي ثبتت عن وقت المغرب الحديث الذي يقول: وقت المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر. ما لم يغب الشفق، كلمة الشفق تطلق باللغة على الشفق الأحمر، يعني لو ما قيدنا وصفنا بالأحمر يقصد به الشفق الأحمر. وأما حديث صلاة جبريل اليومين اللي مرت معنا، أن جبريل صلى بالنبي أول يوم وثاني يوم، وصلى المغرب في اليومين بوقت واحد، هذا شلون عم نقول بقى القديم إلى مغيب الشفق الأحمر وقد صلى جبريل إماما بالنبي بوقت واحد؟ قال لك: وأما صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار، يعني هذا الوقت هو المختار، لا وقت الجواز، وقت الجواز إلى غياب الشفق الأحمر كما مر. وأيضا كما من جملة الأدلة أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة، يعني حديث صلاة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الحديث بمكة، والحديث الثاني اللي رواه مسلم أنه إلى مغيب الشفق الأحمر ما لم يغيب الشفق هذا بالمدينة، أقوال النبي في المدينة بعد أقواله بمكة. ودائما المتأخر ينسخ المتقدم إذا صار بينهما تباين وتخالف. هذا كله من كلام النووي. ولأنها أكثر رواة الأحاديث اللي قالت إلى مغيب الشفق أكثر رواة، يعني رواتها أكثر، وأصح إسنادا منه، لأن السند سند رواه مسلم، ومسلم من أصح الأحاديث. وعلى هذا بناء على أن المغرب له وقت بمقدار ما يتطهر ويلبس إلى آخره، على هذا وأن له وقت إلى مغيب الشفق الأحمر، صار ترتب على ذلك أن للمغرب ثلاثة أوقات، وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار، هذا أول الوقت وهو أول الوقت، وقت فضيلة ووقت اختيار. يعني الأفضل أن يصلي في أول وقت، بل كل الصلوات الأفضل أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها المبادرة. وقت فضيلة واختيار، أول الوقت هو أول الوقت، ووقت جواز ما لم يغب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر يعني طالما الشفق الأحمر موجود فصلاة المغرب جائزة، لم ينتهي وقتها. ووقت عذر، هذا في كل الصلوات، بصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، يعني الصلوات التي تجمع في السفر أو في المطار اسمه وقت عذر. وقت عذر وقت العشاء، لمن يجمع؟ المسافر له حق أن يؤخر وقت المغرب إلى العشاء، وهذه رخصة فيها يعني فيها تسهيل، فيها تسهيل على الناس. المسافر قد يضطر انه ما ينزل الى بعد العشاء ودخل وقت المغرب، ما في مانع ينوي تاخيرها الى العشاء، لكن اذا ما نوى جمعها يعد قضاءها من وقت المغرب قبل ان يخرج وقت المغرب، بده ينوي نويت جمعها مع العشاء جمع تأخير. والنية بالقلب واللسان يساعد القلب. وقت عذر وقت العشاء، لمن يجمع؟ أما اللي ما بده يجمع مو مسافر، ما بيصير يأخر المغرب من العشاء. هذا مذهب السادة الشافعية. نعم. ووقت جواز ما لم يغب الشفق، ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع. قال الإسنوي نقلا عن الترمذي: ووقت كراهة، وهو تأخيرها عن وقت الجديد. نعم، إن نحن القديم أصح لتجوز صلاة المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر، قلنا هذا أصح، لكن أن الأفضل أن يصليها في الوقت الذي يتم فيه الصلاة على الجديد والقديم سواء، فهو أول الوقت. وقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد انتهى، ومعناه واضح: مراعاة للقول بخروج الوقت. المذهب الجديد قال يخرج الوقت إذا كان انتهى المدة التي تقدر بأذان وإقامة ولبس ثياب وطهارة وصلاة، ينتهي هذا الوقت، الأفضل أن يصليها فيه مراعاة للخلاف. ولها أيضا وقت ضرورة ووقت حرمة. وقت ضرورة إذا أخر، وقت حرمة إذا أخر إلى أن لا يبقى من الوقت إلا ما يسع ركعة. إذا صلى ركعة في الوقت تعد أداء، لكن حرام يأخر بها الوقت، هذا وقت حرمة. وقت ضرورة قلناها قبل المرة وما عم نفسرها، قلناها قبل المرة. وقت ضرورة فيما إذا بلغ الصبي في آخر الوقت بمقدار ما يسع تكبيرة الإحرام، صار هذا الوقت واجب عليه أن يصليه، اسمه وقت ضرورة. مثل حكايته إذا الحائض طهرت أيضا قبل أن ينتهي الوقت بما لا يسع الصلاة، كمان هذا صار اسمه وقت ضرورة. وإذا حصل ذلك وقت العشاء صار لازم يصلي العشاء ويصلي المغرب أيضا، لأن المغرب تجمع مع العشاء. إذا حصل ذلك وقت العصر لازم يصلي مع العصر أيضا أو الظهر، هذا اللي بلغ في آخر الوقت أو طهرات في آخر الوقت. خلص وقت المغرب والترجمة عليه. وقت العشاء، والعشاء ويدخل أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، معناتها صلاة الظهر والعصر متصلتين، إذا انتهى وقت الظهر دخل العصر، وصلاة المغرب والعشاء على هذا القول متصلتين، إذا انتهى وقت المغرب دخل وقت العشاء. فآخر وقت المغرب أن يغيب الشفق الأحمر، وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. لما سبق؟ وخرج بالأحمر الأصفر والأبيض، يعني قد يكون قطع غين بيضاء ما دخلنا فيها، بدنا الشفق الأحمر يعني الغيم اللي تبقى فيها حميرة. سبحانه وتعالى مكون الكون، النظام اللي الله سبحانه وتعالى جعله في الكون عم يسهل علينا الالتزام بهذه الأوقات. لو كان الشفق الأحمر كل يوم بيغيب شكل ما كان صار معنا علامة على الصلاة، ولو كانت الشمس كل يوم تمشي شكل كمان. من آيات الله النظام بالكون، الشمس والقمر. أيوة. نعم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. شو بيعرفنا انه خلص الشهر وصار وقت الحج وصار شهر الحج وذي الحجة وذي القعدة والى اخره؟ من القمر، القمر بدلنا على الشهور، الشمس بدلنا على اوقات الصلوات وهكذا، لكن كل هذا من انتظام سيرها بدون ان يكون هناك اختلاف، ولو كان هناك اختلاف ما كانت دليلا ولا استفدنا منها. هذا الشفق الاحمر يطلع اول طلوع اول وقت المغرب وبيغيب اخر وقت المغرب. نعم. خرج الشفق الابيض والاصفر ولم يقيده في المحرر بالاحمر. كتاب المحرر قال اذا غاب الشفق، ما قال الشفق الاحمر، ونحن ما بنعتبر الابيض والاصفر، ليش ما قيدوا لكان بالاحمر؟ قال لانصراف الاسم اليه لغه. يعني اللغه لما بيقولوا الشفق قصدهم الاحمر. لو كان مو هيك كان بتكون العبارة هاي كلمة الشفق وبس ناقصة. كذا ذكره الجوهري. الجوهري له كتاب في اللغة كبير اسمه التهذيب، مرتب على مخارج الحروف. عفوا، الجوهري له كتاب الصحاح، ربطنا معه. الجوهري له كتاب الصحاح، وهذا قبل القاموس، كتاب الصحاح. القاموس يتتبعه ويقول في كثير من الأحيان وهلا وهما الجوهري أو أخطأ الجوهري. كتاب الصحاح، كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب التهذيب للأسهل. كتاب التهذيب مرتب على مخارج الحروف، كتاب الجوهري مرتب مثل ترتيب القاموس الترتيب القديم على آخر الحروف. وفي الحقيقة القاموس اختصر الكتب المطولة، التهذيب كتاب مطول والصحاح كتاب مطول، والقاموس أحاط بأكثر ما فيهما باختصار بالعبارة، وصار المراجعة أقرب. نعم، لذلك قال بعضهم: مزمت مجد الدين واحد عصره، من بعض أبحر علمه القاموسا ذهبت صحاح الجوهري كأنها سحر المدائن حين ألقى موسى. أستاذ الشيخ النابلسي رحمه الله، الشيخ الغني فزع للجوهري وقال بيتين أظرف من هذول. قال: من قال قد ذهبت صحاح الجوهري لما أتى القاموس فهو المفتري، وهو اسمه القاموس وهو البحر إن يفخر لغاية فخره بالجوهر. البحر ليش بده يفتخر بالجواهر اللي فيه؟ يعني الجوهري مؤلف الصحاح يعني. نعم، الناس بحسب الشيخ النابلسي بس صوفي هيك ما بيعرف أدب ولا بيعرف لغة، إلا ديوان شعر طويل عريض وأشعار رائقة، ومنها البيتين اللي أريناهن هلا. ما بيعرفوا إلا الشيخ النابلسي ما حرم الدخان، ما كان مبين ضرر الدخان بأيام النابلسي، كان طالع جديد. إيوه، ولذلك كان بعض العلماء يختلفون في الدخان، بعضهم يقول مكروه، بعضهم يقول تحتريه الأحكام الخمسة. أما وقد أجمع أهل المعرفة والطب على ضرره، سواء كان ضررا بطيئا أو ضررا سريعا، على كل حال هو من قسم الأشياء الضارة، فهو حرام قطعا باتفاق. نعم، بكل أنواعه، اللفافة والأربيلة وغيرها. نعم، قال: ولهذا قال الإسنوي: ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث. يعني أكثر الأحاديث أما تقول إذا غاب الشفق من دون ما تقول الأحمر. تنبيه: من لا عشاء لهم. أشكل في بعض الناس ما لهم عشاء، يعني ما بيغيب الشفق الأحمر عندهم أو ما يوجد، شو بدهم يساوي؟ من لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم. ليمتى بده يكمل الصباح؟ قال: يقدرون قدر ما يغيب فيها. شوفوا البلد اللي قريبة عليهم ويغيب فيها الشفق الأحمر، أنت عم يغيب، يقدروا قدرها. كل هذا مثل ما حكينا قبل الآن، لوجود الساعات المؤقتة ما عاد فيها صعوبة الشغلة. ساعات ورزنامات بيقولوا لك أنت بيدخل وقت المغرب وأنت بيبطل وقت الظهر. خصوصا هلا الساعات الجديدة اللي عم تمشي على البطاريات، تقعد سنة وما بتخل، ماشي منتظم. نعم، الحمد لله على هذه النعم، لكن عندهم ساعات مؤقتة، ولكن عندهم تليفونات محمولة، ولكن عندهم كل الشغلات هذه. تنبيه: من لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواحي لا يغيب فيها شفقه، يقدرون قدر ما يغيب فيها الشفق بأقرب البلاد إليه، كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده. يعني إذا كان ببلده ما في قوت، ما بيعرف أنه القوت الغالب، يشوف ببلد غيره أنه القوت الغالب، يطالع منه الفطرة أو الزكاة. أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا، اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة، يعني ناخذ ربع ليل، لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليله، لأنه ربما استغرق ليلهم، ربما استغرق ليلهم كله وما غاب الشفق الأحمر حتى يطلع الصبح. نبه على ذلك في الخادم. هذا وقت العشاء أول، وآخره أنت بينتهي وقت العشاء، وآخره في وقت الاختيار إلى ثلث الليل. لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. هنا جايب إلى نصف الليل، رواية ثانية بالصحيح، يعني كان يساوي وقت العشاء بثلث الليل الأخير. إيه صعب انتظاره، الواحد بينام بده كذا، فكان من التسهيل أن يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق، وآخره في وقت الاختيار إلى ثلث الليل بخبر جبريل السابق، يعني في اليوم الأول صلى بأول مغيب الشفق الأحمر، اليوم الثاني صلاه بثلث الليل. وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين، يعني قال جبريل الوقت ما بين هذين، صلى باليوم الأول في أول وقت، صلى باليوم الثاني في أو آخر وقت الاختيار، ثم قال الوقت بين هذين. قوله محمول على وقت الاختيار، يعني هو جبريل عليه السلام اليوم الأول صلى عن العشاء عند مغيب الشفق الأحمر، هذا أوله. صلى باليوم الثاني في ثلث الليل بعد ما انتهى ثلث الليل، وقال الوقت ما بين هذين، أصبح بعد ثلث الليل ينتهي الوقت بناء على الكلام، قال لك ينتهي وقت الاختيار وينتهي وقت العشاء كليا، محمول على وقت الاختيار. وفي قول نصفه، لخبر لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، قلنا أن في رواية إلى ثلث الليل، صححه الحاكم على شرط الشيخين، ورجحه النووي في شرح مسلم، وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه، ومع هذا فالأول هو المعتمد، يعني وقت الاختيار، وآخره آخر وقت العشاء، ما بقى كثير، وآخره في وقت الجواز إلى طلوع الفجر، يستمر وقت العشاء إلى أن يؤذن الصبح، يعني طلوع الفجر صادق في فجرين، في فجر الأول يطلع قبل الفجر الصادق، قبل الفجر الحقيقي بيطلع ضياء بينتشر، لكن مستطيل يعني مو ضياء عام، ثم يعقبه ظلام، ثم يأتي الضياء الحقيقي، هذا وقت الفجر. فالأول يسموه وقت الفجر الكاذب، والثاني وقت الفجر الصادق، يعني الفجر الحقيقي عند ما ينتشر الضياء ويستطير بعمق، وآخره في وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني أي الصادق، لحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. نعم، يعني إذا واحد غلبه النوم ما استيقظ، لما بيستيقظ بيصليها، لكن ما بده يعمل تفريط مثل ما حكينا قبل المرة، يطول لي السهرة بالتلفزيون والتمثيليات وأكل البزر وأكل الفواكه والعشاء تسقية وفتة الأبوات وبعدين يحط راسه وينام على الراحة مستكمل الراحة، وبعدين يدفز على صلاة الصبح. والله ما حسيت إيمانه معزول، ما عندك منبه اربطه. والله نسيت اربط المنبه، هذا كله مؤاخذة. أما إذا كان واحد ماشي باستقامة وغلب بالنوم معذور، هذا اللي يقصد الحديث. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت أخرى. رواه مسلم. خرجت الصبح بدليل، يعني عم يقول لا يدخل لا يخرج لا يخلص لا ينتهي وقت الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها. الصبح بينتهي وقته قبل ما تجي وقت الظهر، قبل الصلاة التي بعدها. قال لك هذه وردت في أحاديث خصصته من بين القاعدة. أصل القاعدة العامة لا ينتهي وقت الصلاة حتى يأتي وقت التي بعدها، يستثنى الصبح. قال لك هذه جاءت بدليل آخر. خرجت الصبح بدليل فبقي على مقتضاه في غيرها. إذا استثنينا الصبح بقي بقية الأوقات كلها لا ينتهي وقت الأولى حتى يدخل وقت الثانية. الظهر ما بينتهي للعصر، والمغرب ما بينتهي للعشاء. وخرج بالصادق، فجر الصادق الكاذب. شلون بدنا نعرف؟ قال والصادق هو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء. معكينا ضوء مستطير مستعرض عام. بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا، هذا مستطير وهذا مستطيل، يعني ما بيعم الجهات. نعم. يعلوه ضوء كذنب السرحان. السرحان الذئب يعني. وهو بكسر السين سرحان كما قاله ابن الحاجب، وهو بكسر السين الذئب. ثم تعقبه ظلمة بعد الفجر الأول، بيرجع الظلام. وشبه بذنب السرحان لطوله، يعني بينتشر طولا بدون عرض. فلها سبعة أوقات، شوي العشاء وقت فضيلة فهو أول الوقت ووقت اختيار، وقت فضيلة ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت حرمة أن يؤخرها إلى أن يطلع الفجر ما يلحق منها غير ركعة، ووقت ضرورة اللي حكيناها هذه الساعة، ووقت عذر وقت المغرب لمن يجمع، يعني وقت المغرب ووقت للعشاء لمن يجمع في السفر، ووقت كراهة وهو ما قاله الشيخ أبو حامد ما بين الفجرين، أن يأخر وقت العشاء لما بين الفجرين هذا وقت كراهة، لأن لما طلع الفجر الكاذب صحيح ما دخل وقت الصباح، لكن معناها دليل على أنه صار آخر الوقت. ثم قال وقت الفجر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك وفرقنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.